وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل المعلم الجليل صلى الله وسلم عليه كلما تضوع مسك وفاح وكلما ترنم طير وصاح وكلما شدا حمام وناح لا إله إلا الله الذي كسر بالموت ظهور الأكاسرة وقصر بالموت آمال القياصرة الذين طغوا وبغوا وفجروا حتى أرداهم ظلمهم في الحافرة أخرجهم من القصور والدور وأقعدهم في القبور فهل تسمع لهم كلاما سكتوا فتركوا فما نطقوا دع ذكر ليلى والرباب وابكي لأيام الشباب وانتظر الموت فما أطربه من كل باب زر القبور مرة إن بها خير الصحاب كم ملك في لحده في جانه ذاك التراب لم يستحم من ملكه وماله حتى الثياب قصوره من بعده صارت خرابا في خراب قد وجدوا ما وعدوا من العقاب والثواب فهل أخذت عدة من التقى قبل الذهاب وهل بالسلامة من كل فضل وصواب آها لدنيا زخرفت دنيا الأفاعي والكلاب قد اشتراها مفلس بدينه فما أصاب إن كان لي من شكر فأشكر الباري تبارك وتعالى الذي جمعني بهذه الوجوه الساجدة العابدة المتعلقة بنور الإيمان التي غرست في قلوبها لا إله إلا الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون في أجساد عمرت على التقوى إن شاء الله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ثم أشكر لكم فضلكم وحضوركم بارك الله فيكم ثم أشكر المعهد العلمي بالطائف على رسالته الجليلة وعلى رأس من أشكر مدير المعهد فضيلة الشيخ محمد بن عايض القرني والأساتذة الفضلاء والطلاب النبلاء نعم موضوع المحاضرة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذاق الموت محمد صلى الله عليه وسلم فشربه كما يشربه الناس ومات كما يموت الإنسان وذهب كما يذهب الإنسان وذاق الموت نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ومات فرعون وهامان وقرون وقارون كلهم أقعدوا في الحفر لكن إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والموت فاذكره وما وراءه فمنه ما لأحد براءه وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده وإن يكن شرا فما بعد أشد ويل لعبد عن سبيل الله صد ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه المحاضرة تدور على ست مسائل. أولها ذكر الموت في الكتاب والسنة وعند العارفين. الثانية الأنبياء ومعايشتهم للموت عليهم السلام. الثالثة الصالحون في سكرات الموت. الرابعة النادمون في سكرات الموت. أما الخامسة فوصف الموت، ما هو الموت، ما لونه، ما طعمه، ما مساغه، كيف يذاق. السادسة الاستعداد للموت. أما الموت في الكتاب والسنة وفي أقوال العارفين فأخذ قطاعا كبيرا من القرآن. يقول سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. من المحاسب إلا الله؟ من المنصف إلا الله؟ من المجازي إلا الله؟ من الباقي إلا الله؟ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا من أعجبه شبابه، يا من أعجبه منصبه، يا من تاه بماله، والله لقد تولوا الأموال وتقلدوا المناصب وسكنوا الدور وعمروا القصور ثم قعروا في القبور. ولدتك أمك باكيا مستفرخا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقت الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها لا نفع لها لا طائل من ورائها لا قيمة لها. ضاع الشباب، ضاعت القوة، ضاعت الأوقات. فيا عباد الله هل من مستيقظ؟ يا أمة الإسلام، يا أبناء من حملوا لا إله إلا الله، يا أبناء من تسمعوا أذن البشرية لا إله إلا الله، يا أبناء من خطب على منبر الدهر بلا إله إلا الله، أنتم مطالبون للاستفاقة من السباك. تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود؟ فهذه الدار تبلى وما عليها يبيد. الخير فيها قليل والشر فيها عتيد. والعمر ينقص فيها وسيئات تزيد. فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد. يا شباب الإسلام، يا من ألهتهم المجلة الخليعة والأغنية الماجنة والسهرات الآزمة والشواطئ المجرمة والليالي الحمراء، أنتم مطالبون اليوم إلى إقبال وتوبة وصحوة واستفاقة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول صاحب الرسالة الخالدة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، كنا قبل رسالته رعاة إبل، رعاة شاه، ضائعين، ضالين، أظفارنا طويلة، شعورنا منتنة، تاريخنا متخلف، ترابيون، نعيش في الطين. يقول هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أصبح اليوم يهاجم من الذين لا يحملون أصالة ولا رسالة. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها. بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس الموقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. يقول لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل. تعرف الغريب الذي يصبح غريبا ويمسي غريبا، طريق الموت يطرده من كل جهة. وكان ابن عمر يقول وقد روي مرفوعا: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. يا أهل الأعمار النضرة، يا أهل الأجسام القوية، يا أهل الفلل البهية، يا أهل المآدب الشهية، أين أنتم عن القبور؟ حضر مظلمة، أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. مر الخليفة الزاهد الشاب الناصح عمر بن عبد العزيز، سقى الله تلك العظام شآبيب الرضوان. مر في عيد الفطر وهو خليفة المسلمين فرأى القبور فجلس يبكي. قالوا: ما لك؟ قال: لا إله إلا الله، أتدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا: لا. قال: يقول: ذرفت بالحدقتين، وأكلت العينين، وفصلت الكفين عن الساعدين، والساعدين عن العضدين، وفصلت القدمين عن الساقين، والساقين عن الفخذين. فبكى الأمراء والوزراء وجلسوا معه. إنه استيقظ، إنه عرف طريقه. ولذلك في حديث عنه صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. شاب رأسه، شابت لحيته. قال له أبو بكر في الحديث الصحيح: يا رسول الله، أراك شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. السور الطويلة، الرسالة الخالدة، المعاني الجليلة، المستوى الضخم، العمق في الدعوة، العبادة وقيام الليل، الزهد في الدنيا. شيب رأسه وشيب لحيته. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في قوله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ قال: النذير الشيب. لكن من استيقظ بشيبه؟ من اتعظ يوم شابت لحيته أو رأسه؟ أن عابدا من بني إسرائيل نظر إلى المرآة وكان أطاع الله 40 سنة، ثم عصى الله 40 سنة، فنظر وهو في الثمانين إلى المرآة فرأى شيبة فبكى. قال: يا ربي، أطعتك 40 وعصيتك 40، أتقبلني إذا عدت لك؟ فسمع قائلا يقول: أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهناك، وإذا عدت إلينا قبلناك. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رفقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرفق فاعتقني من النار. والرسول عليه الصلاة والسلام دائما يذكر الناس بالموت. صح من حديث علي وحديث سهل وغيرهم أنه قال صلى الله عليه وسلم: والله والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ماذا تعلم يا رسول الله؟ يعلم الصراط، رأى الجنة، رأى النار، رأى العرض، رأى المواقف الصعيبة، علم من علم الغيب ما علمه الله. لكن الذي لا يعلم يضحك كثيرا ويبكي قليلا. الذي لا يعلم بالحصر، بالنصر، بالصراط، بالصحف، بالجنة، بالنار، يضيع أوقاته، يضيع صلاته، يضيع زمانه، لا يعرف الصلوات الخمس في المسجد. مساجدنا بهية وسيعة مشيدة، لكن تشكو إلى الله من قلة المصلين. أرى التفكير أدركه خمول ولم تبقى العزائم في اشتعال. هذا كلام محمد إقبال. وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ منعيركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. أما العارفون فإنهم تذكروا الموت كثيرا. وعند الترمذي بسند حسن قوله صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات. ما هو هادم اللذات؟ الموت، مفرق الجماعات، ميتم البنين والبنات، الذي يعكر اللذات، والذي يدلهم على الأوقات، والذي يسحبك من البيوتات والمطعومات والمشروبات إلى العرض الأكبر عند رب الأرض والسماوات. وكان العارفون دائما الموت نصب أعينهم. ذكر الإمام أحمد عن الخليفة الصديق رضي الله عن أبي بكر أنه دخل مزرعة رجل من الأنصار فرأى البساتين الوارفة، ورأى الأعذاق المتدلية، ورأى النسيم الهفهاف والماء البارد، فتذكر لقاء الله، ورأى طائرا يطير من شجرة. وهذا يوجه لأهل البساتين ولأهل الحدائق الغناء الذين نسوا بها الموت. فبكى، قال له الصحابة: ما لك يا خليفة رسول الله؟ قال: أبكي يوم تذكرت هذا الطائر، طوبى له، يطير من شجرة إلى شجرة لا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت طائرا. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا، ويسأل ربنا عن كل شيء. الحصر والنشر، الموقف الصعب، جعل السلف يستفيقون من سباتهم. قالوا لسفيان الثوري: ما لك لا تنام؟ قال: والله كلما أتيت إلى فراشي لأنام تذكرت القبر فطار النوم من عيني. كلما أتيت إلى الفراش تذكرت النوم، تذكرت القبر فطار النوم من عيني. أين هذه الحياة؟ وأين هذا الوقت؟ وأين هذا القلب من اللاهين الذين يعيشون حتى في مجتمعات المسلمين؟ شاب يصاب في حادث انقلاب في سيارة، شاب لاه لاغ، يصحبه المجلة الخليعة وتلاوته الأغنية الماجنة، وجلاسه وأحبابه كل بعيد عن الله، لا يعرف المسجد، لا يعرف المصحف، لا يعرف المحاضرات، لا يعرف الندوات. أتته سكرات الموت في حادث انقلاب، فماذا قال في سكرات الموت؟ أخذ يترنم ويقول: هل رأى الحب سكارى مثلنا. هي أغنية صنفها مغن ماجن ومغنية ماجنة، يقول: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ حتى في هذه الساعة نسيت الله. لماذا؟ لأنه عاش على هذه الكلمة وسوف يموت عليها ويحشر عليها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى المقبرة، وهذه قصة جيدة الإسناد، معه ابن عوف، فرأى قبرا مفتوحا فأخذ يده وأفلتها من يد ابن عوف ودخل في القبر وبكى طويلا وقال: يا ليت أمي لم تردني، يا ليتني كنت شجرة فعضت، يا ليتني ما عرفت الحياة. هذا أنت، وأنت إمام زاهد عابد صادق، فكيف بنا أهل الذنوب والخطايا؟ كيف بنا أهل السيئات؟ ما قدمنا والله للإسلام شيء، لم نقدم دماءنا، لم نقدم أموالنا، لم نهاجر ولم نجاهد ولم نفعل شيء. الجيد منا من يحافظ على الصلوات الخمس مع قلة الخشوع والخضوع. وكان ميمون بن مهران يستعد للموت، حفر قبرا في بيته، فكان يدخل في القبر قبل أن ينام فيقرأ ويبكي طويلا، ثم يخرج من القبر ويقول: يا ميمون، ها قد خرجت من القبر، فاعمل صالحا قبل أن تندم. هذه هي المسألة التي ينبغي أن تكون في الحسبان. ذكر الموت عند الصالحين. قيل لابن سيرين: ما لك لا تفتي؟ قال: كلما أردت أن أفتي الناس تذكرت الموت فمات كل عضو على جهته، مات كل عضو على جهته. وذكر الذهبي في السير عن الإمام أحمد أنه قال عنه أحد تلاميذه: كان الإمام أحمد إذا ذكر الموت خنقته العبرة، ثم يقول: ما هي الحياة؟ هل هو إلا طعام دون طعام ولباس دون لباس؟ يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب الدار عمران؟ ويا حريصا على الأموال يجمعها أكثر، فإن سرور المال أحزان. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هال. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أما الأنبياء وهو العنصر الثاني ومعايشتهم للموت، فاسمع إلى يوسف عليه السلام. نال الملك، نال النبوة، نال الرسالة، فماذا يفعل؟ توجه إلى الله داعيا، توجه إلى الحي القيوم. قال: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما. أقصى ما يتمناه وأعلى ما يترجاه أن يتوفاه الله مسلما. يا رب ألحقني بالصالحين، يا رب ذقت الحياة، لبست لباسها، شربت شرابها، أكلت طعامها، لا لذيذ. فما رأيتك الإسلام، فتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسب إلى معاوية أنه قال: لبست كل لباس إلا ما حرم الله، وأكلت الطعام بأصنافه، وشربت الشراب بأصنافه إلا ما حرم الله، فما وجدتك تقوى الله. وذكر ابن القيم في الفوائد عن سليمان عليه السلام أنه قال: علمنا مما علم الناس ومما لم يعلم الناس، فلم نجد كتقوى الله. أيها اللاهي على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وكن الفصل وجان من هزل. أتى سكرات الموت نوح عليه السلام فقالوا: كيف وجدت الحياة؟ أنت عشت 1000 سنة. قال: والله ما الحياة إلا كبيت له بابان، دخلت من هذا ثم خرجت من هذا. سلمن عاش 100، كم عاش؟ وسلمن عاش القرن والقرنين والثلاثة، أين لذاتهم؟ أين راحتهم؟ أين سعودهم؟ أخذوا والله من نعيمهم وطرحوا، فهم مرتهنون بأعمالهم. أبني أبينا، نحن أهل منازل. هذا أبو الطيب المتنبي يقول: أبني أبينا، نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى، فحواه لحد ضيق قرس إذا نودوا. كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. يقول إبراهيم عليه السلام في آخر حياته: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. عليك السلام، تجاهد وتقيم لا إله إلا الله، وتغرس لا إله إلا الله، وتعادي من عاد الله، وفي الأخير تتوجه إلى الله، تقول: والذي أطمع، طمع ورجاء وتلهف أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فذاق الموت وعاصر الموت بأبي هو وأمي وجالس الموت. أتته سكرات الموت فأخذ يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت، لا إله إلا الله، اللهم خفف علي سكرات الموت. ثم أخذ خميصة قطعة قماش يبلها بالماء ويجعلها على وجهه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وذهب إلى الله، إلى الرفيق الأعلى، خير بين الدنيا وقصور الدنيا وذهب الدنيا وفضة الدنيا ومناصب الدنيا، فقال بل الرفيق الأعلى. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: خيرت والله فاخترت يا رسول الله، كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. جلس في بيت الطين وعاش في بيت الطين، ما وجد ما يملأ بطنه، ليالي تمر وأياما تكر. ولقي الله نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم. فصلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عنه الغافلون، وكلما أحبه المحبون، وكلما أبغضه المبغضون. أما العنصر الثالث فهم الصالحون في سكرات الموت. يبين صلاح العبد يوم يصرع، وساعة الموت ساعة يسلم فيها الجبار، ويذعن فيها المتكبر، ويفتقر فيها الغني. ساعة الموت تتحذر، ساعة الموت معلم لا بد أن يمر به الإنسان. تسلب الإرادة وتضعف العزيمة وتقطع الحبال وتنتهي الحيل. اترك الحيلة في تحصيلها، إنما الحيلة في ترك الحيل. ساعة الموت أليمة، جد أليمة. ولذلك يبين صلاح الصالحين وفساد المفسدين في ساعة الموت. حضرت سكرات الموت أبا بكر الصديق، فقالت ابنته عائشة رضي الله عنها وعنه: يا أبتاه، صدق الأول وهو حاسب يوم يقول: لعمرك ما يغني السواء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها مغضبا وقال: يا بني لا تقولي ذلك، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ثم قال: إذا مت فخذوا بغلتي هذه. خليفة ما ترك إلا بغلة وثوبين. خذوا بغلتي هذه وهذين الثوبين، واذهبوا إلى عمر بن الخطاب وقولوا له: يا عمر اتق الله، لا يصرعك الله كمصرعي. يا عمر إن الحق ثقيل مريع، وإن الباطل خفيف وبيء، وإنما ثقلت موازين أقوام لأنهم حملوا الحق، وإنما خفت موازين أقوام لأنهم حملوا الباطل. فذهبوا بالبغلة وبالثوبين من خليفة ملك ربع الدنيا، فوصلوا إلى عمر فعطوه، فجلس يبكي ويقول: يا أبا بكر أتعبت الخلفاء بعدك. يعني كيف نستطيع إلى هذا المنهج؟ متى نبلغ هذا المستوى؟ أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. وأتت سكرات الموت عمر رضي الله عنه وأرضاه، طعن: مولى المغيرة لا جادتك غادية من رحمة الله ما جادت غواديها، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت ودم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. وقف عند الجمرات في آخر حجة حجها، ودعا الله بقلب صادق وقال: اللهم إنها ضاعت رعيتي، ورق عظمي، وشاب راسي، ودنا أجلي، اللهم فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، شرطان في سبيل الله وفي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له الصحابة: كيف تسأل الشهادة في المدينة ومن يسأل الشهادة يخرج إلى الثغور وإلى القتال وإلى الأعداء؟ قال: هكذا سألت، وأسأل الله أن يلبي لي ما سألت. وعلم الله أنه صادق، وعلم الله أنه مخلص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فلو صدقوا الله لكان خير له. عاد إلى المدينة وامتدت له يد عازمة أبو لؤلؤة لا جاد الله قبره. في صلاة الفجر في أحسن بقعة وفي أحسن صلاة وفي هيئة الركوع فطعنه 3 طعنات وهوى صريعا. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. حمل على أكتاف الرجال وهو مطعون، فما تذكر ولدا ولا زوجة ولا منصبا ولا وظيفة ولا دارا ولا مالا. أخذت عيناه تهراق بالدموع ويقول يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة. وأنت الزاهد وأنت المجاهد وأنت الصادق، فكيف بنا نحن؟ كيف نلقى الله؟ دخل عليه ابن أبي طالب علي أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه، فأذن عليه قال يا علي والله الذي لا إله إلا هو إني وددت أني نجوت كفافا لا لي ولا علي. وأخذ يقول لعبد الله ابنه انزع المخدة من تحت رأسي، ضع رأسي على التراب عل الله أن يرحمني. رحمك الله وأسكنك الله الرضوان ورفع منزلتك، يوم يتقبل الله من الصادقين أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هنيئا لك، السعادة إن شاء الله وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل السير باستفاضة أن عثمان إذا رأى القبر بكى حتى يجلس، قالوا ما لك تقرأ القرآن فلا نرى هذا البكاء، فإذا رأيت القبر بكيت؟ قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجى العبد منه أفلح، وإذا خسر فيه خسر فيما بعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منزل والله موحش، لا صديق لا حبيب لا زوجة لا ولد إلا العمل الصالح. تركوا فما تركوا واستجوبوا فما نطقوا وودعوا فإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فهو صاحب الكلمات اللاذعة تصل إلى القلوب مباشرة، كلماته واصلة بكل خير حاصلة. يقول البخاري في كتاب الصحيح باب الرقاق وقوله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال معاوية لضرار بن الحارث فبلي عليا، قال رأيته في ظلام الليل أي علي يمسك لحيته بيديه يبكي بكاء الفطيم الطفل ويتململ تململ السليم الملدوغ ويقول يا دنيا يا دنية يا دنيا يا دنية يا دنيا يا دنية طلقتك 3 لا رجعة بعدها، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. هل تذكر المتخلفون هذه الكلمات الصادقات؟ هل تذكر الذين ينصبون العداء للإسلام والمسلمين وهم يشربون ماءنا ويمشون على أرضنا ويستنشقون هواءنا؟ هل سمعوا هذه القذائف؟ هل وصلت قلوبهم؟ هل طرقت أسماعهم؟ أم هم في غفلة يعمهون؟ يقول علي بن الشعر لمن لم يفهم بالنثر لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الموت نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز فاستبشر كثيرا وقال لزوجته فاطمة اخرجي يا فاطمة فإني أرى نفرا ليس بإنس ولا جن، إذن ملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ملائكة يحفون به. قال ابن كثير لما حضرت ابن عباس الوفاة، ابن عباس جدكم، ابن عباس في ثرى هذا التراب، ابن عباس يرقد هنا، ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه، الجزع أضحى ترابه، من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. يقولون لما حضرت جنازته صلوا عليها وهو في الأكفان، والعهدة على ابن كثير، فلما انتهوا رأوا طائرا أبيض دخل في أكفانه، وسمعوا هاتفا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وابن المبارك الزاهد العابد حضرته سكرات الموت فتبسم كثيرا، يا لها من بسمة، ما أحسنها، من يتبسم في سكرات الموت؟ أهل الصلوات الخمس، أهل القرآن، أهل الذكر، أهل طاعة الديان، أهل الخوف من الرحمن، الذين إذا تستروا في الجدران واختفوا في الحيطان تذكروا الواحد الديان. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هؤلاء هم الذين يتبسمون في سكرات الموت. أما الضائعون، أما اللاهون، أما السامدون، أما المتفلتون، فكيف يتذكرون؟ كيف يصحون؟ وكيف يتبسمون؟ إنها حسرة في غمرات الموت. وأما النادمون في سكرات الموت فهم كثير، منهم صالحون ومنهم غير ذلك. حضرت الوفاة معاوية بن أبي سفيان الملك الخليفة، فقال: أنزلوني من على سريري، فأنزلوه، فمرغ وجهه في التراب وبكى وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تجرد من الدنيا فإنك إنما أتيت إلى الدنيا وأنت مجرد، أتيت إلى الدنيا باكيا صارخا أعمى أصم جائعا ضامن، فلما وصلت الدنيا تملكت وسرت وأخذت وأكلت وشربت، ثم تحاسب عند الواحد الديان. هذا هو معاوية يقول ذلك، وعند مسلم في الصحيح عن شفي المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص في الوفاء فبكى بكاء طويلا وحول وجهه إلى الحائط، قالوا: ما لك تبكي؟ تذكر الذكريات. وكثير من الناس لا يتذكر ذكريات إلا في سكرات الموت، الأيام، الليالي، الأشهر، السنوات، الإجازات، الرحلات والجيئات، الأصحاب والأصدقاء، كل ما مر به يتذكره في ذاك المسرح. فبكى، فأخذ ابنه يحسن ظنه بالله، فلما زاد الكلام التفت وقال: يا أيها الناس، إني عشت حياتي على طباق ثلاث، كنت في الجاهلية لا أعرف الإسلام، فلو مت على تلك الحال لكنت من جثى جهنم، ثم أسلمت وبايعت الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما بسط يده ضممت يدي، قال: ما لك يا عمر؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي ربي ذنبي. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أما تدري يا عمر أن التوبة تهدم ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله؟ فأسلمت، فوالله ما ملأت عيني منه صلى الله عليه وسلم، والله لو سألتموني الآن أن أصفه لم أستطع أن أصفه، لأنني ما ملأت عيني من حياء منه. فليتني مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم لعبت بي الدنيا ظهرا لبطن، فما أدري هل يؤمر بي إلى الجنة أو إلى النار، لكن عندي كلمة أحاج لنفسي بها عند الله: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند غير مسلم فضم يده على لا إله إلا الله. ولما أدخل غسل كانت يده مضمومة، يفتحون الأصابع تضم، لأن معه لا إله إلا الله، ورصيد لا إله إلا الله الصلوات الخمس، قراءة القرآن، الصدق مع الله، بر الوالدين، صلة الرحم. أما أن نقول لا إله إلا الله ونكذب على الله فما فائدة لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ولا صلاة في المساجد، لا إله إلا الله والنساء يتبرجن، لا إله إلا الله والغنى يعج ويبج ويثج في البيوت، لا إله إلا الله والربا يوكل ويشرب ويلبس ويستخدم ويبنى منه، لا إله إلا الله والتفلت على شرع الله موجود، لا إله إلا الله والمجلة الخليعة تسيطر على وقت المصحف وزمن المصحف وساعات المصحف، لا إله إلا الله وجلساء السوء يحفون بالصالحين ليصرفوهم عن الهداية، أين معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله والوالدان يلعنان في بعض النواحي ويضربان، والرحم يقطع، نخرج إلى الاستسقاء فنرفع أيادينا، لكن حجبنا ما بيننا وأبين أبواب السماء بالذنوب والخطايا. عطاء الله ممنوح وبابه مفتوح وخيره يغدو ويروح، ولكن ذنوبنا والله وقفت في الطريق. كلما أراد الغيث أن ينزل قالت الذنوب لا تنزل يا غيث، وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل؟ وأما عبد الملك ابن مروان فذكر الذهبي في السير عنه أنه لما حضرته الوفاة سمع غسالا في واد بجانب قصره. كان عبد الملك خليفة في دمشق، الدولة الإسلامية تحت خلافته، في القصر على كل ما لذ وطاب سمع غسالا، والخليفة في سكرات الموت، لا يدري الغسال أن الخليفة في سكرات الموت. ما اشتغل الغسال بهمن عبد الملك، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فأخذ الغسال يترنم فرح، الغسال ما أخذ دم أحد، ما سفك دما، ما تحمل ديونا، ما عنده مظالم ولا خصومات، أخذ يترنم بالنشيد. فأخذ عبد الملك في سكرات الموت يلبط وجهه بالتراب ويبكي ويقول يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة. نقلت هذه الكلمة إلى سيد التابعين سعيد بن المسيب، قال الحمد لله الذي جعلهم يفرون في الموت إلينا ولا نفر إليهم. لماذا؟ لأنهم سكروا بلذة الدنيا، فما استفاقوا إلا عند سكرات الموت. وعند أحمد في المسند بسند صحيح أن عنبسة بن أبي سفيان أخا معاوية، عنبسة حضره الموت فبكى، كان أميرا، قالوا ما لك تبكي؟ قال ما ندمت في الحياة إلا على مثلة. قالوا ما لك؟ قال سمعت أختي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل صلاة الظهر و4 ركعات بعد صلاة الظهر حرمه الله على النار، فليتني حافظت عليها. أمير سمع هذا الحديث يحفظه لكن ما حافظ عليها وتذكرها في سكرات الموت فبكى في تلك الساعة. وكثير من الناس يستفيق، لكن متى؟ في الوقت الضائع. الآن فرعون استفاق، لكن متى استفاق؟ استفاق لما أصبح أنفه في الطين، أصبح مع الضفدع، ضفدعة مسيلمة الكذاب، نقنقي ما تنقنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأدراه الله من فوق رأسه. فلما أصبح في الطين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن، الآن يا دجال، الآن يا ضائع، الآن يا مسود وجه التاريخ، ويا مضيع القيم، ويا سافك الدماء، ويا صاحب الصحيفة السوداء، يتذكر الله الآن؟ مثل ما يفعل بعض الناس، يفجر ويعربد ويرقص ويلهو ويلغو، فإذا حضرت سكرات الموت استفاق. لكنه لو أصلح في الرخاء تولاه الله في الشدة، الحديث الصحيح احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يونس عليه السلام حفظ الله في الرخاء، سبح في الرخاء، وركب البحر مغاضبا ما استأذن الله، فألقي في البحر فأصبح في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، فمن ينادي؟ لا قريب لا أخ لا صاحب. تذكر الواحد الأحد، سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما فالعبد عفاء، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ، من أحسن الظن بذي العرش جنى، حلو الجنى الشائك من شوك السفا. فتذكر الله في ظلمة الليل كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى مسمعي وجناني، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فلولا أنه كان من المسبحين، رصيده طيب، أيامه بيضاء، أعماله صالحة، كان يحفظ الله ولن يضيعه الله، فحفظه الله بذلك وتولاه الله بذلك. ذكروا عن المحب الطبري أحد علماء الشافعية شيخ أبي إسحاق الشيرازي، وذهب كان في 80 من عمره، وذهب من سفينة عند الشاطئ إلى الشاطئ، وأتى الشباب يثبون فما استطاعوا، قالوا كيف تقفز أنت وأنت شيخ كبير؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظها من ماذا؟ من المعاصي. العين خلقت لك يا ابن آدم لتتدبر بها في الكائنات، ولتقرأ في كتاب الكون، ولتتأمل مخلوقات الواحد الأحد، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. والقلب خلق لتغرس فيه لا إله إلا الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والجبين خلق لتشرك به لله الواحد الأحد، والله ثم والله وأيم الله وتالله وبالله أن الذي لا يسجد لله سوف يسجد لشهوته ولشيطانه ولحذائه ولمنصبه ولوظيفته. ومما زادني شرفا وفخرا وخدت بأخمص أطو الثريا تقولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. ذكروا عن البخاري قال الحمد لله ما اغتبت أحدا منذ بلغت الحلم، ليوم بلغ الحلم إلى أن مات ما اغتاب مسلما. قالوا وقولك في الرجال وجرحك، قال لا ليس هذا من هذا، يقول عليه الصلاة والسلام إذنوا له بئس أخو العشيرة، إنما يحفظ الدين بهذا الجرح والتعديل. قال أحد الصالحين يحرض أبناءه ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا أبدا وقارا لليمين بالله. أي خلق هذا؟ أي استعداد هذا؟ قيل لمحمد بن واسع الأزدي أحد الصالحين ما لك لا تستكي ترتاح؟ قال أما أنا فخائف ولا يستكي إلا الآمن، أنا لا أستكي ما جلت الصراط ولا وقفت عند سطائر الصحف ولا أدري هل يؤساق إلى جنة أم إلى نار. قلوب عرفت الله فاستنارت بنور الله وذهبت في طريق الله ورفعت لا إله إلا الله. أما وصف الموت فهو عجيب، وكل منا سوف يذوقه، وانتظر أياما وليالي فسوف تذوق الموت، وتهيأ للموت، وإن كنت لم تستصحب كفنا فخذ كفنا الآن، واعلم أن القبر ينتظرك. والله لو كنت في بروج مشيدة والله لم تفلت من قبضة الجبار، فتهيأ بالعمل الصالح وبمغفرة الواحد الغفار. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله ما هو للموت، ولا إله إلا الله ما أبشع الموت، ولا إله إلا الله ما أخوف الموت، اسمه يخاف منه، تقشعر الأبدان، تنتهي اللذائذ، ينقطع الضحك، تنتهي المجالس، تخرب في عينك القصور، الحدائق الغناء، البساتين الوارفة، خرير الماء، دجل الحمام، دقدقة العصافير، هزيف الريح، كلها لا شيء مع الموت. دخلوا بثابت البناني في حديقة في خراسان، فيها كل ما لذ وطاب، حديقة فيها نخل باهن، فيها تين ورمان وريحان، فيها نهر مضطرب، فيها عشب وزهر من كل لون بهيج. فقالوا: ما لك لا تنظر؟ قال: قطع الموت النظر، قطع الموت النظر، ماذا ينظر الإنسان؟ كم من ملك رأى وملك ورأى الجنود والبنود والعلامات والأعلام، ولكن انتهى. ماذا أخذ وماذا ملك وبماذا ذهب ولماذا خلف؟ هذه حقيقة الموت، وطعمه مر لكنه حلو على من عرف الله. قيل لبلال: واحزناه؟ تقول امرأته: واحزناه؟ قال: وافرحتاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. عليك رضوان الله يا بلال، يا صوت الحق، يا داعية السماء، يا صرخة التوحيد التي انطلقت من مكة، يا أيها العبد الذي أعلن عبوديته لله. قال عمر: أبو بكر سيدنا، سيدنا واعتق سيدنا. بلال الذي تستفيق على أذانه القلوب التي عرف الله، عرفت الله. وقل لبلال العزم من قلب صادق، أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا، به ترك أبواب الجنان الثمانية. قالوا لعمر بن عبد العزيز وهو في مرض، في مرضه: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: لا، مللت الحياة، والله لو كان علاجي في أن أمس أذني ما مسست أذني، أريد جوار الله. شاعر عربي مصقع اسمه التهامي يقول ابن كثير له قصيدة في ابنه، يأتي ابنه، يقول في قصيدته: إني وسرت بصار من ذي رونق، أعددته لطلابة الأوتار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقول في ابنه لما مات: جاورت أعدائي، أنا بقيت في الحياة، جاورت الحساد، جاورت البغضاء، جاورت البعداء، جاورت الأعداء، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فلما توفي رؤية في المنام الشاعر، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخل الجنة. قالوا: بماذا؟ قال: ببيتي يوم قلت جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. انظر كيف يدخل الإنسان المسلم الجنة بالشعر ببيت، وانظر كيف يدخل النار ببيت. إنسان يعاد الرسالة والرسول والقرآن والمبادئ الخالدة يدهدح على وجهه في النار. إنسان يسخر قلمه صحفيا قصصيا ناذرا خطيبا عالما راضيا، أي مسلم يسخر مجهوده وطاقته، كيف يرفعه الله ويدخله الله الجنة. يقول حسان يهدو قريش لأنها تحاد الله، يقول: دعم السخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلاب. قال عليه الصلاة والسلام: لقد شكر الله بيتك، لقد شكر الله لك بيتك يا حسان. الله من فوق سبع سماوات يشكر بيتا في الدعوة والتوحيد. وإنما مقصودنا هنا ما هو الموت وكيف نصف الموت. قيل لعمر بن عاص، قال له ابنه عبد الله: صفني الموت يا أبتاه وأنت في سكرات الموت. أبوه في سكرات الموت، قال: صفني الموت فلن يصف أحد الموت بمثل ما تصفه. قال: يا بني اسمع الوصف، والله الذي لا إله إلا هو كأن جبال الدنيا على صدري وكأني أتنفس من ثقب إبرة، كأن جبال الدنيا على صدري وكأني أتنفس من ثقب إبرة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لكعب الأحبار: صفر الموت. قال: يا أمير الموت، يا أمير المؤمنين، أعانك الله على الموت. فدمعت عين عمر. قال: الموت كما يؤخذ غصن من الشوك فيضرب به الإنسان فلا تبقى شوكة إلا دخلت في عرق أو عصب، ثم يسحب الغصن فتسحب كل عرق أو عصبة معها. وفي حديث يقبل التحديد: لسكرة الموت أو سكرة من سكرات الموت أشد من ضرب بالسيف 70 ضربة. والموت شاق والموت كليف والموت مخيف ولا يسهله إلا الله. أتدري ماذا يسهل الموت؟ الصدقات إلى المساكين والفقراء، ركعتان في ظلام الليل، ضمأ الهواجس، التسبيحات، حضور الجماعات، بر الوالدين والوالدات، حسن الخلق للمسلمين والمسلمات، كثرة السجود. يقول صحابي: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، والحديث في مسلم، قال: عني على نفسك بكثرة السجود. ومن حديث ثوبان عند مسلم: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أين الطبيب؟ أين الراقي؟ أين من يقرأ؟ ولا راق. ذهب الطب، ذهب الدواء والعلاج، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يعني تفر، كنت تتعالج، تتنوم، تطلب العقاقير والأدوية، لكن جاءت سكرة الموت اليوم، وآت الوعد الحق اليوم، وآت الفيصل اليوم، وآت انتقال والارتحال من الدنيا إلى الآخرة اليوم، فما أصبح طب ولا دواء ولا عقاقير. أما العنصر السادس فهو الاستعداد للموت، وهو تاج هذه المحاضرة، وهو مقصودها وزبدتها. لماذا نستعد؟ وما هو زادنا؟ زادنا قريب والله، وعمرنا قصير، وسفرنا طويل، فما هو الاستعداد؟ يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. من هو غد؟ يوم القيامة. غد قريب، قال غد، يعني بعد هذه الليلة تصبح هذه الليلة على غد، ما قال يوم العرض الأكبر ولا الآخرة، غد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا ذاك اليوم، واعملوا لذاك اليوم، واستعدوا لذاك اليوم. قال سعد رضي الله عنه وأرضاه كما في سيرته بسند صحيح، سعد بن أبي وقاص الذي فتح بلاد فارس وصاحب الانتصار بإذن الله في القادسية، بكت ابنته في سكرات الموت، وهو في سكرات الموت قال: يا بني لا تبكي، ابكي أو لا تبكي، والله إني من أهل الجنة. قال الذهبي: صدقت هنيئا لك، لأنه شهد له صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الجنة، وهو من الذين استعدوا للجنة. لماذا يدخل الجنة؟ لأنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، عموه أبو طالب في النار، عموه أبو لهب في النار، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي في الجنة. لماذا؟ لأنهم عرفوا الطريق، عرفوا تقوى الله. فسعد قال لابنته: ابكي أو لا تبكي، والله إني من أهل الجنة. قال: صدقت هنيئا لك ومريئا. وأما الأعمش سليمان بن مهران أحد رواة الصحيحين، فلما حضرت الوفاة قال لأبنائه: لا تبكوا علي، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الجماعة 60 سنة. لا تبكوا علي، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الجماعة 60 سنة. هذه مؤهلات الجنة. هل أحد منا عنده عمل في قلبه؟ هل أحد منا معه رصيد لذاك اليوم؟ الإخوة الحضور، من كان له قريب هذا الابن الذي يرفع فليتقدم لأخذه. يا أيها الإخوة، هل أحد منا استعد برصيد إلى الله الواحد الأحد؟ هل تهيأ بالزحف والانتقال من هذه الدار بذات؟ سعيد بن المسيب سيد التابعين يقول لأبنائه: لا تبكوا علي، لا تبكوا علي، فوالله إن شاء الله ما أذن المؤذن 40 سنة إلا وأنا في مسجده عليه الصلاة والسلام. نزلوا بمكة في قبائل نوفل، ونزلت في البطحاء أبعد منزل. ماذا نقول إذا لقينا الله غدا؟ ما هي حجتنا عند المولى سبحانه وتعالى؟ إنها والله أمور، وإنها والله تصحيحات ينبغي أن نقف عندها وينبغي أن نتنبه جميعا كل التنبه. ثابت بن عامر بن عبد الله بن الزبير كان كلما صلى الفجر رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قالوا: ما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد، أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فلبى له الله ما سأل، فأتته سكرات الموت وهو في السجود، قبض الله روحه. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق مع الله وتوجه إلى الله وثبات على لا إله إلا الله. إذن كيف نستعد؟ المؤهلات الشهادات بلا عمل صالح أثبتت إخفاقها في الساحة، أثبتت حريقها وفشلها وانهزاميتها. المناصب بلا إيمان لا تساوي شيء. يقول أحد الأدباء من المفكرين: قلب بلا إيمان، قلب بلا إيمان كتلة لحم، عين بلا إيمان مقلة عمياء، يد بلا إيمان إشارة خاطئة، كتاب بلا إيمان كلام مصفف، قصيدة بلا إيمان كلام ملفف، مجتمع بلا إيمان قطيع من الظن. بل نسب لابن تيمية، وهذا صحيح عنه، أنه قال: كل أرض لا تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وكل قلب لا يعرف هذا الدين فهو قلب مغضوب عليه. وقال في مختصر الفتاوى: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.